من لابت انت لطم العايل وشيطانه دواشر شعد ابو من هو يمثلها خطلان ليدي سنة للعز هامه بها التاريخ سجلها يستاهل المدح من يتعب علشانه اللي سعى على المراج اللي نحصلها يمشي على سلم ابوه سلم شيبانه والخطة اللي رسمها ابوه كمالها على المعزة بحفظ الدين واركانه ونفس على طاعة المعبود ذلالها الطيب ساسه وبيت العز عنوانه مواقف القرم محد بيتجاهلها يشوش راسي لفعل فهيد واخوانه عيال من هو الى كبرتي يسهلها يجل فخر لا عدمته من كبر شانه يشيل حمل القبيله ويتحملها من صلب هادي زعيم الجود وحصانه كل الوداعين تفخر به وجمالها شيخ على اساس روس القوم جدانه شرير قوم دروب العز مدهالها من لابت ترطم العين وشيطانه دواشر سعد ابو من هو يمثلها تاريخ الامجاد سطرها بديوانه كل البطولات تاليها معوانها خطلان ليدي سنام المجد وعنان العز هامه بها التاريخ سجلها يستاهل الطيب من يتعب علشانه اللي سعى بالمراجل لنكملها يستاهل المدح من يتعب علشانه اللي سعى للمراجل لنحصلها يمشي على سلم ابوه سلم شيبانه والخطة اللي رسمها ابوه كمالها على المعزة بحفظ الدين واركانه ونفس على طاعة المعبود ذلالها الطيب ساسه وبيت العز عنوانه مواقف القرم محد بيتجاهلها يشوش راسي لفعل فهيد واخوانه عيال من هو الى كبرتي يسهلها كاجل فخر لا عدمته من كبر شانه يشيل حمل القبيله ويتحملها من صلب هادي زعيم الجود وحصانه كل الوداعين تفخر به وجمالها شيخ على اساس روس القوم جدانه سنين قوم دروب العز مدهالها من لابت ترطم العين وشيطانه دواشر سعد ابو من هو يمثلها تاريخ الامجاد سطرها بديوانه كل البطولات تاليها معوانها خطلان ليدي سنام المجد وعنانه العز هامه بها التاريخ سجلها يستاهل الطيب من يتعب علشانه اللي سعى بالمراجل لنكملها اللي